شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الكتابة. فصل. ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام المكاتب. بعد أن بين الكتابة ومعناها وجوازها والخلاف فيها، ذكر أن السيد إذا كاتب عبده، والكتابة كما تقدم أن العبد يطلب من سيده: كاتبني، أي أني أشتري نفسي بمال ثم تعتقني إن وفيت لك بالمال، أي سموها مكاتبة. فإما أن يطلبها العبد، فإذا طلبها العبد وجب على السيد أن يكاتبه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وقد يكون أحيانا من السيد يطلب من العبد أن يدفع إليه مال في أوقات معينة، فإذا وفاها تحرر العبد. فلهذا العبد المكاتب اتفق وسيده أن يدفع له مبلغ 10,000 في خلال 3 سنوات، في كل سنة يدفع له مبلغ، فدفع له في السنة الأولى المبلغ المتفق عليه، وبقي قسطان. فجاء من يشتري العبد، يجوز بيعه ولا ما يجوز بيعه؟ الحنابلة يقولون يجوز بيعه. فإذا باعه المشتري كيف يكون الحكم مع هذا العبد؟ هل يبقى على كتابته أو تلغى الكتابة؟ قال: لا، الكتابة تبقى كما هي، والأقساط المتبقية يدفعها للمشتري الجديد. والأقساط المتبقية يدفعها للمشتري الجديد. ثم ولاء هذا المكاتب لمن يكون؟ إيش معنى الولاء؟ الولاء أن العبد إذا عتقه عاتق ينتقل ولاء العبد لهذا العاتق، بمعنى أن العبد إذا خلف مالا ولم يخلف ورثة يرثه السيد، وأن العبد إذا جنى جناية أصبح الآن حر ليس بعبد، يعني ما كان عبدا، وأن هذا الذي كان عبدا وجنى جناية فيتولاها من كان سيده، لأن ولاءه له يدفع عنه ويرثه. الآن ولاء هذا المكاتب للمشتري الجديد. ويستدل الحنابلة بحديث بريرة، لأن الشافعية يقولون لا يجوز بيعه، والحنابلة لهم سند وحجة، سنسمع هذا من الشرح. اسمعوا الآن. ويجوز بيع المكاتب، نصره في الشرح وقدمه في الفروع وجزم به في الوجيز، لما روت عائشة قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أقية، فأعينيني. قالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعد لهم عدة ويكون ولاؤك لي فعلت. فعرضت ذلك عليهم فأبوا، فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك، ابتاعي وأعتقي. بريرة كانت جارية عند قوم، فاتفقت وأسيادها أنها تكاتب نفسها على 9 أواق، أواق جمع أوقية، من الذهب تدفع لهم في كل سنة أوقية، فإذا وفت أصبحت حرة. فجاءت إلى عائشة أم المؤمنين قالت: يا أم المؤمنين، كاتبت أهلي على 9 أواق فأعينيني. إذا عندك حاجة، لأن المكاتب يجوز دفع الزكاة إليه، لأن الله عز وجل ذكر في 8: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، إنما الصدقات للفقراء، جابها بلام الملك أو لام الاختصاص، أي تدفعها للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ولم يقل سبحانه وللرقاب، إنما قال وفي الرقاب. لما قال في الرقاب دل على أنك ما تعطي المال للعبد، إنما تعطيها في سبيل فكاك الرقبة، تعطيها لأسيادها لأجل أن يفتك هذا العبد. وهي نزلت في المكاتبين، فالمكاتب هذا يجوز دفع الزكاة إليه. فقالت عائشة رضي الله عنها: اذهبي إلى أهلك فأخبريهم أني أعد لهم هذه المال المكاتب عدة واحدة، يعني أجمعه لهم أدفع لهم دفعة واحدة، لكن يكون ولاؤك لي. عائشة استحسنت في هذه بريرة، استحسنت فيها ديانة وسمت ووقار، فأحبت أن تعينها، فقالت: أنا أعطيهم المال لكن ولاؤك يكون لي. فلما ذهبت إلى أهلها وأخبرتهم قالت: لا، أبوا أن يكون ولاؤها لعائشة، إنما يكون ولاؤهم لي. قال: اذهب إلى عائشة وأخبريها، إن أحبت تحتسب، إلا وتترك ولاءنا لنا. فجاءت بريرة وأخبرت عائشة أن أسيادها رفضوا، فأخبرت عائشة أم المؤمنين زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بالحادث بالأمر، فقال: اشتريها وأعتقي، إنما الولاء لمن أعتق. قال: روح اشتريها وأعتقي. لما قال اشتريها وأعتقي، يعني تذهب عائشة وتشتري هذه المرأة بريرة وتعتقها، هل يعلم الأسياد أن الولاء لعائشة أو لا يعلمون؟ هذه مسألة طرب فيها أهل العلم، وذهبوا فيها مذاهب، لأن من لم يرضى أن يبيع شيئا إلا بصفة فلا يجوز أن يغرر، إنما يشترى بها بتلك الصفة. لو قال: إنما أبيع هذا المتاع، إنما أبيع هذا المتاع على أن ما أنفقته في التخزين والنقل يكون على المشتري، فذهب المشتري قال: وافقت. فلما ذهب دفع له قيمة المساومة فقط، ما دفع له قيمة هذا ولا هذا. هذا لا يجوز للبائع أن يقول: أنا أرد البيع وأنقض العقد، فلا يصح. وكذا المشتري إذا اشترى بضاعة على صفة لا بد أن تكون الصفة موجودة في السلعة، لو فقدت له الخيار. فهؤلاء باعوها على هذا الشرط، فعائشة هل غررت بهم؟ يقال: لا، عائشة لم تغرر بهم، إنما علموا أنه صلى الله عليه وسلم خطب في اليوم التالي أو بعدها، رقى على المنبر قال: ما بال أقوام يشترطون شرطا ليس في كتاب الله، يعني يشترطون شروط مناقضة لما جاء في حكم الله. ليس معناها ليس في كتاب الله أن الله لم ينص على هذا الشرط، إنما معناه أن هذا الشرط كأن تقول بعني هذا على أن أوفيك الثمن في المكان الفلاني، بعني هذه السلعة على أن أعطيك كذا ومقابل كذا، فهذه صفات زيادة في الأثمان لابد أن تراعى. فالصفات شروط كالمستأجر، تقول أوجرك هذه الدار على أن لا تسكن فيها إلا أنت وأهل عائلتك، أو أوجرك هذا الحانوت على أن لا تبيع فيه كذا وكذا. فمن أخذ العقد يجب أن يوفي بهذه الشروط، وإلا كان مخالف مناقض للعقد، لأن البائع أو المشتري أو المؤجر أو المستأجر إنما أخذها بصفة، فإن أعطيت له خلاف الصفة فهذا مخالف للعقد، ومن استحلها فقد استحل مال المشتري أو مال البائع عن غير طيب نفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس على المنبر: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ابن حزم فهم هذا المعنى أن كل شرط ما هو مذكور في الكتاب فهو باطل، فأبطل شروط كثيرة جدا. فلا يصحح أن تشترط في البيع شروط، ولا يصح أن تشترط في الإيجار شروط، فضيق على نفسه وعلى غيره. ليس هذا المعنى، المعنى من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، أي أن ما في كتاب الله يخالفه، مو معنى ليس في كتاب الله مذكور. الله عز وجل ما ذكر الشروط، الشروط يضعها بنو آدم، فمن وضع شرطا يجب الالتزام به إن لم يناقض حكم الله عز وجل. فلفع معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، أي ليس في كتاب الله جوازه، بل فيه ما يخالفه، كمن اشترط ثمنا فاسدا أو ثمنا محرم، أو اشترى شرطا يناقض البيع، قال أبيعك هذه الدار على أن لا تسكنها، ما يصح. كيف تناقض؟ المالك يمتلك السلعة، ما يصح تشترط فيها شرط يناقض البيع. قال أنا اشتري منك هذا على أن هذا الثمن إنما تنفقه في سبيل الله، ما يصح هذا الشرط، المالك حر في ثمنه. فكل شرط يناقض كتاب الله فهو باطل. الله عز وجل جعل الولاء لمن أعتق، فهؤلاء اشترطوا شروط ليست في كتاب الله، أي أن ما في كتاب الله يخالفهم، فهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذلك، فاشترت منهم عائشة بريرة وأعتقتها، ولم دل على أنهم إنما باعوها عن رضا بعدما علموا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شرطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فلما اشترتها اعتقتها، فكان ولاؤها لعائشة رضي الله عنها. الشافعية يقولون لا، ما يرضون بهذا الولاء، وإنما يكون الولاء إنما يكون لمن اشترطه، ثم يؤولون هذا الحديث بتأويل سنعلمه حين يقرأ القارئ. نعم. قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهي مكاتبة، ولم ينكر ذلك ولا وجه لمن أنكره، ولا أعلم خبرا يعارضه، ولا أعلم في شيء من الأخبار دليلا على عجزها. يقول ابن المنذر: أحد من جمع فروع العلم وأصوله، يقول: ما أعلم في خبر يناقض هذا، لا أعلم خبرا يناقض حديث بريرة، وليس هناك من الأخبار ما يدل على أنها عجزت، لأن الشافعية يقولون إنما اشترتها عائشة وولاؤها كان لها لأنها عجزت عن تسديد المبلغ، فكل من عجز عن تسديد المبلغ للمشتري الجديد له أن يشترط الولاء له. فابن المنذر يقول: ما في خبر يدل على أن بريرة عجزت عن تسديد المبلغ، إنما طلبت الإعانة. نعم. وتأوله الشافعي على أنها كانت قد عجزت، وليس في الخبر ما يدل عليه، بل قولها أعينيني دليل على بقائها على الكتابة. العجز في الكتابة أمر آخر، يقول كاتبني على 3 نجوم، أي على 3 أقساط، فيكاتبه العبد، يكاتب سيده، فيدفع القسط الأول، يأتي أجل القسط الثاني فلم يأتي المكاتب بالمبلغ، فينتظره السيد أيام وشهور فلم يأتي المكاتب بالمبلغ، حينئذ للسيد أن يعجزه، معنى يعجزه أن يقول ارجع إلى الرق فيعود رقيقا كما كان، وتسقط ما قدمه في الكتابة الأولى. هذا التعجيز، إذا عجزه السيد يعود المكاتب إلى ما كان عليه رقيقا. ويقول أن بريرة عجزت، هذا قول الشافعي، يقول ابن المنذر لا أعلم خبر يدل على أنها قد عجزت أو عجزها أسيادها. ومشتريه يقوم مقام المكاتب لأنه بدل عنه، وفيه إشعار بأن الكتابة لا تنفسخ بالبيع، وهو كذلك بغير خلاف نعلمه، لأنها عقد لازم فلم تنفسخ به كالنكاح. وحكاه ابن المنذر إجماعا إذا كان ماضيا فيها مؤديا لما يجب عليه من نجومه في أوقاتها. ما يؤدي عليه من نجومه، النجوم يعني الأقساط، كل قسط يسمى نجم، إذا كان يؤديها في أوقاتها فولاؤه يكون للمشتري، تنتقل المكاتبة إلى المشترين الجدد. نعم. فإن أدى إليه عتق دون ولده وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا له. فإن أدى إليه عتق، إذا أدى إلى المشتري الجديد النجوم عتق دون ولده، بخلاف لو كان عند السيد الأول فكاتبه عتق المكاتب وعتق أولاده كلهم يعتقون، لكن لما انتقل إلى المشتري الجديد إنما يعتق المكاتب دون ولده. وإن لم يعلم أنه مكاتب فله الرد وأخذ الثمن أو الإمساك مع الأرش. وإن لم يعلم أنه مكاتب فله الرد وأخذ الثمن أو الإمساك مع الأرش. هذه قاعدة في كل من اشترى سلعة أو بضاعة ثم لم يعلم أن فيها عيبا. اشترى الإنسان دار للسكنة، وبعدما شراها ودفع المبلغ أراد أن يسكنها، فإذا هي مؤجرة، يعني ما تقول مؤجرة، لا تقول مؤجرة، هذا خطأ، تقول مؤجرة، فإذا هي مؤجرة فالمستأجر احتل الدار ولا يمكن إلغاء عقده إلا بعد أن ينتهي أجل الإيجار. فهذا المستأجر ما علم أن الدار مؤجرة، فما حكم هذا العقد؟ قال هو بالخيار، إن شاء بقي المبيع ورضي بالواقع، وإن شاء رده وله الثمن. هذا الخيار لمن؟ المشتري. إيش معنى الخيار؟ الخيار جعله الشارع، هو أنواع 7 أو 10، جعلها الشارع الحكيم لأجل أن يستدرك المشتري أو البائع غبن لحقه في المال. المال فيه غبن، إما في الثمن أو غبن في السلعة، فلأجل أن يستدرك هذه الظلامة، الظلم الواقع، لما كان لم يعلم به جعل له الخيار. ويقول من اشترى عبدا ثم علم أنه مكاتب بعد الشراء، ما حد يرضى أن يشتري عبد، يعني ليس كل الناس يرغبون أن يكون العبيد الذين يشترونهم سيحررون بعد فترة، هذا عيب في عند المشتري. فلما علم بذلك قيل له لك الخيار، إما أن تأخذ أرش العيب. إيش معنى أرش العيب؟ يعني فرق ما بين السلعة سليمة وما بين السلعة معيبة. اشترى سيارة على أنها صالحة وقال جميعها صالحة، ثم أخذها فكشف عليها وإذا فيها عطب، هذا عيب ولا ما هو عيب؟ هذا عيب. فله الخيار، إما أن يأخذ أرش العيب تقوم السيارة وهي سليمة وتقوم وهي معيبة، والفرق ما بين القيمتين يسمى أرش، فيدفع يرد إلى البائع أرش العيب، أو له الخيار أن يفسخ لأنه ما رضي بالسلعة أن تكون معيبة، وما رضي بالدار أن تكون مؤجرة، وما رضي بالعبد أن يكون مكاتب. فجعل الشارع له الخيار، والخيار فائدته أن يستدرك به الغبن الذي يحصل في المال. نعم. وعنه لا يجوز بيعه لأنه عقد يمنع استحقاق الكسب، فمنع البيع كالذي لا نفع فيه. وعنه المنع بأكثر من كتابته لا بقدرها. فيه ثلاث روايات عن الإمام، لكن المذهب الأول، وفيه مذهب أنه لا يجوز بيعه وفاقا للشافعية، وفيه مذهب بالتفصيل يقول إن كان العبد عجز عن الكتابة، إن كان باعه بأكثر من كتابته، العبد مع السيد اتفق على كتابة 5000 ريال ثم جاء من يشتريه 10000، قال هذا لا يصح. إن كان باع هذا مذهب الثالث، إن باعه بأكثر من نجومه قال هذا لا يصح. نعم. فرع ولا المد؟ فرع. لا يصح بيع الدين على المكاتب من نجومه لدين السلم كدين السلم. على اللام شرطة حتى تصبح كاف. لا يصح بيع الدين على المكاتب من نجومه، الدين من نجوم المكاتب لا يصح بيع الدين عليه. كيف هذا؟ المكاتب كاتب سيده أن يدفع له مبلغ من المال على أقساط، والمكاتب اشترى أراضي زراعية تنتج حبوب ثمار، فجاء السيد وقال للمكاتب ادفع لي بدل الدراهم التي عليك، ادفع لي من هذه الحبوب والثمار ما يساوي الأقساط التي هي عليك. ما حكم هذا؟ عرفت كيف؟ يعني الإنسان له ديون على إنسان، فأراد أن يستوفي هذه الديون، وإذا ليست لديه سيولة، ما عنده شيء في اليد، لكن عنده أجناس أخرى غير هذا الدين، فهل للمدين فهل للدائن أن يقول للمدين قاضني أنواع أخرى غير الدين الذي عليك؟ يقول نعم هذا يجوز إذا كان من غير جنس الدين، الدين ذهب أو فضة، والذي أردت شراءه حبوب أو ثمار أو قوت من الأقوات أو سلع أو ثياب أو كساء، هذا جائز، لكن بشرط أنك تستوفي السلعة في وقتها، ما صح تأجلها. لما لا يجوز تأجيلها؟ لأنك لو أجلتها أصبح بيع دين بدين، لأن تبديل السلعة من نوع إلى آخر باتفاق بين البائع والمشتري هذا بيع يسموه. يا فلان لي عليك 500 ريال، ادفعها لي عملة أخرى، دولارات ولا كذا، هل يسموه صرف؟ الصرف هو بيع، إنما أردت أن تبيع عملة بعملة. فإذا بعت شيئا دينا عند إنسان من غير جنسه جاز لك، لكن لا بد من القبض. طيب وإذا بعت بجنسه؟ يقول هذا لا يجوز، فيه ربا. لو كان على المكاتب مال هي حبوب وثمار، مثلا كان عليه حنطة ثم أردت أن تستبدلها أرزا فالأرز قوت والحنطة قوت فهما جنس واحد، يقول هذا لا يجوز. لكن لو كان جنسين من غير كذا من غير النوع جاز، شرط أن تقبضها منه. فمن كانت له ديون على تاجر، تاجر على تاجر، يأتي التاجر فيأخذ من فلان كذا كيس من الحبوب ويقول أوفيها لك بعد فترة، فيأتي المدين فيأتي الدائن إلى التاجر الآخر يقول ادفع لي، يقول ما عندي هذا النوع من الحبوب لكن عندي عدس مما يوازي قيمة ما استلفته منك، ويقول إن أراد أن يقبضه في الحال جاز ذلك، وإن تركه قال نعم أن أقبلها منك واتفق على ذلك وتركها لم يقبضها هذا لا يجوز، لأنه بيع دين بدين. علمنا هذا؟ طيب اقرأ ما بعد. وإن اشترى كل واحد من مكاتبين الآخر صح شراء الأول، لأن التصرف صدر من أهله في محله، وبطل شراء الثاني لأن العبد لا يملك سيده. مكاتب اشترى مكاتب آخر، يجوز ولا ما يجوز؟ جاز. المكاتب له أن يشتري ويبيع ويسافر بإذن سيده، لكن لا يجوز له أن يقرض ولا يحابي في المال إلا بإذن السيد. المال مال المكاتب، لكن المال محجور عليه، ما يتصرف فيه تصرف لا يتبرع ولا يتزوج ثانية ولا يهب ولا يتصدق، لأنه هو مطالب بديون للسيد، يوفي الديون بعدين يتصرف. فهو المال مال المكاتب، له أن يشتري عبيد ويشتري أراضي، واشترى مكاتب آخر مثله قال هذا جائز. فإذا المكاتب الثاني أراد أن يشتري الأول قال ما يشتري ما يصح، لأن المكاتب الثاني عبد والعبد لا يشتري سيده، ما يمكن. فإذا اشترى أحدهما الآخر أو كلا المكاتبين كل واحد منهم اشترى الآخر، فالسابق الأسبق هو شراؤه الصحيح، والثاني بيع عقده فاسد. نعم. وبطل وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني، سواء كان لواحد أو لاثنين، سواء كان المكاتبين لسيد واحد أو كان المكاتبين لسيدين مختلفين. وإن جهل الأول منهما فسد البيعان. ما علمنا الأول منهم، ما علمنا أيهما اشترى أول، فسد البيعان. كوليين ولاهما القاضي على امرأة لأجل أن ينكحاها يزوجاها، ثم عقد كل واحد منهم عقد على شخص ولم نعلم أيهما عقد أولا، فسخ النكاح أبطلناه ثم يعاد من جديد. كذا هنا إذا وإن جهلنا ما علمنا من اشترى الأول فسد البيع. نعم. وإن أثر العدو المكاتبة فاشتراه رجل فأحب سيده أخذه بما اشتراه، وإلا فهو عند المشتري مبقى على ما بقي من كتابته. أراد أن يقول أن المكاتب لو انتقل جاء العدو غار البلد واستولى على المكاتب وهرب، ثم أن رجل من المسلمين اشترى هذا المكاتب من العدو من الكفار، قال للسيد إن علم يذهب إلى هذا المشتري فيدفع له ما دفعه للكافر إن أحب، ما يجبر. فإن لم يشتره فالمشتري الذي اشتراه من الأسر لا بد أن يعلم أن هذا المكاتب مبقي على كتابته، يدفع له النجوم المتبقية. أراد أن يقول أن الأسر لا يبطل الكتابة، الكتابة تبقى. فصل. وإن جنى على سيده أو أجنبي فعليه فداء نفسه مقدما على الكتابة. هذا فصل جديد. العبد هذا جنى على السيد، ضربه، جرحه، قطع منه عضوا، أو جنى على أجنبي، هذه الجناية دون النفس. الآن هذه الجناية لما كان فيها قصاص، قد يكون فيها قصاص وقد يكون فيها مال، فإن كان فيها مال ليس فيها قصاص، فالمال يتعلق برقبة هذا المكاتب، فإذا طالب السيد قال أدي إلي نجومي، والمعتدى عليه طالب المال مقابل الاعتداء عليه، فأيهما يقدم؟ قال يقدم أروس الجنايات، لأنها حقوق تتعلق برقبة هذا المكاتب، وما تعلق بالرقبة أولى مما تعلق بالذمة. هذه الديون نجوم الكتابة متعلقة بذمة الكتابة المكاتب، وأما الجناية فمتعلقة برقبة المكاتب. فإذا اجتمع الغرماء وطالبوا المكاتب بسداد ما عليه